أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وبناء الدولة المسلمة. بناء المسجد. شرع النبي صلى الله عليه وسلم فور وصوله في بناء المسجد الذي شارك في بنائه بنفسه مع أصحابه ليصبح المسجد ذا شأن عظيم في تاريخ الإسلام، فبالإضافة لأداء الصلوات فيه أصبح المدرسة التي تخرج فيها الرعيل الأول من المسلمين، حملة لواء المسلمين ودعاته، وهو المكان الذي يختار فيه الخلفاء ويبايعهم المسلمون، وتناقش فيه كل أمور المسلمين وقضاياهم، ومنه خرجت الجيوش، وفيه استقبل النبي صلى الله عليه وسلم وفود القبائل وسفراء الملوك والأمراء. المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وهو الأساس الثاني الذي أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم دولته، حيث آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في سورة لا تعرف البشرية على مدى تاريخها لها مثيلا. فتح الأنصار قلوبهم وبيوتهم لإخوانهم المهاجرين بصدر الرحب ونفس راضية وحفاوة بالغة، فكان الصحابي من المهاجرين ينزل على أخيه الأنصاري، فيسارع الأنصاري بتقسيم ماله شطرين بينهما وتقسيم داره نصفين بينهما، وهكذا ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين قلوب المسلمين جميعا، فأصبحت عروة الإيمان فوق كل أسباب الصلاة البشرية من دم ونسب، وأصبح عقد الأخوة ورابطة الأخوة بينهما مقدمة على سائر الروابط. معاهدة بين المسلمين واليهود. بعد أن استقرت الأمور في المدينة ودخل معظم أهلها الإسلام، كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار، وادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم، وحدد لهم الحقوق والواجبات وما لهم وما عليهم. الغزوات والسرايا. الإذن بالقتال. قال ابن كثير: وإنما شرع الله تعالى الجهاد في الوقت الأليق به، لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عددا، فلو أمر المسلمون وهم أقل بقتال الباقين لشق عليهم، ولهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا نيفا وثمانين، قالوا: يا رسول الله، نميل على أهل الوادي، يعنون أهل منا، ليالي منا فنقتلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر بهذا. فلما بغى المشركون وأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم وهموا بقتله وشردوا أصحابه، فلما استقروا بالمدينة وصارت لهم دار إسلام ومعقل يلجؤون إليه، شرع الله جهاد الأعداء، فكانت هذه الآية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. الغزوات والسرايا قبل بدر. سرية سيف البحر. في رمضان سنة 1 هجرية، أميرها حمزة بن عبد المطلب، قوامها 30 من المهاجرين. سرية رابغ في شوال سنة 1 هجرية، أميرها عبيدة بن الحارث، قوامها 60 رجلا من المهاجرين. سرية الخرار في ذي القعدة سنة 1 هجرية، وأميرها سعد بن أبي وقاص، وقوامها 20 رجلا. غزوة الأبواء أو والدان في صفر سنة 2 هجرية، خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في 70 رجلا من المهاجرين. غزوة بواط في ربيع الأول سنة 2 هجرية، خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في 200 من أصحابه. غزوة سفوان في ربيع الأول سنة 2 هجرية، خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم في 70 من أصحابه، وجاءت ردا على إغارة كرز بن جابر الفهري على مراعي المدينة. غزوة ذي العشيرة في جماد الأول وجماد الآخر سنة 2 هجرية، خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في 150 من أصحابه، ويقال في 200. سرية نخلة في رجب سنة 2 هجرية، وأميرها عبد الله بن جحش الأسدي، وقوامها 12 رجلا من المهاجرين. جميع هذه الغزوات والسرايا التي كانت قبل غزوة بدر الكبرى لم يجري فيها قتال، ولم يقتل المسلمون من المشركين إلا واحدا، وهو عمرو بن الحضرمي في سرية نخلة. وأنكر الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله أصحابه حيث قتلوه في شهر رجب وهو من الأشهر الحرم، وقال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. وأدى دية المقتول إلى أوليائه. إشارة لطيفة حول تحويل القبلة. يقول الشيخ المبارك فوري: وفي هذه الأيام في شعبان سنة 2 هجرية فبراير 624 أمر الله تعالى بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، وأفاد ذلك أن الضعفاء والمنافقين من اليهود الذين كانوا قد دخلوا في صفوف المسلمين لإثارة البلبلة انكشفوا عن المسلمين ورجعوا إلى ما كانوا عليه، وهكذا تطهرت صفوف المسلمين من كثير من أهل الغدر والخيانة. ولعل في تحويل القبلة إشارة لطيفة إلى بداية دور جديد لا ينتهي إلا بعد احتلال المسلمين هذه القبلة. أوليس من العجب أن تكون قبلة قوم بيد أعدائهم؟ وإن كانت بأيديهم فعلا فلا بد من تخليصها يوما إن كانوا على الحق. غزوة بدر الكبرى. تعتبر غزوة بدر هي أول معركة فاصلة في تاريخ الإسلام، ولذا سميت بيوم الفرقان لأن الله عز وجل فرق بها بين الحق والباطل. سببها أراد النبي صلى الله عليه وسلم استعادة بعض ما أخذت قريش من المسلمين المهاجرين من أموال ومتاع، وذلك بالتعرض لقافلة قريش الآتية من الشام والتي يقودها أبو سفيان. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليهم لعل الله ينفلكموها. فخرج بعض المسلمين ولم يخرج آخرون لظنهم أنها لن تكون حربا، حيث إن القافلة لم يكن فيها سوى 40 رجلا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم 8 رمضان سنة 2 هجرية، وجعل على المدينة أبا لبابة أميرا وابن أم مكتومة يصلي بالناس. أبو سفيان يستنفر قريشا. علم أبو سفيان بخروج النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى مكة عمرو بن ضمدم الغفاري يستنفرهم لحماية القافلة. فدخل مكة وقد حول رحله وجدع أنف بعيره وشق قميصه من قبل، وأخذ ينادي بأعلى صوته: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة أي القافلة، أموالكم مع أبي سفيان، قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. فتجهزت قريش وخرجت لحماية القافلة، ولم يتخلف منهم سوى أبي لهب، كان عددهم 950، معهم 100 فرس و700 بعير. أبو سفيان ينجو بالقافلة. استطاع أبو سفيان الفرار بالقافلة تجاه الساحل، أرسل إلى قريش يطمئنهم، ولكن أبا جهل رفض إلا أن يقاتل المسلمين، وقال: والله لا نرجع حتى نرد بدرا، فنقيم بها ثلاثة، نذبح الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف لنا القيان وتسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا أبدا، فامضوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه. اجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبار أصحابه يستشيرهم في الأمر، خاصة الأنصار الذين بايعوه على حمايته داخل المدينة. أما وقد خرج فقد لزم مشورتهم فقال: أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر فقال: وأحسن. ثم قام عمر بن الخطاب فقال: وأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد ناحية اليمن في أقصى الجزيرة العربية لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه خيرا، ثم قال: أشيروا علي أيها الناس. فوقف سعد بن معاذ زعيم الأوس وقائد الأنصار وقال: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أجل. قال: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك. فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا. إن لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. سر النبي صلى الله عليه وسلم لكلام سعد وقال: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. مشورة الحباب بن المنذر. تحرك النبي صلى الله عليه وسلم بالجيشين ونزل عند أدنى ماء من مياه بدر، فقام الحباب بن المنذر وقال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال الحباب: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله، ثم نغور ما وراءه من القلب الآبار، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشرت بالرأي. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين وسار إلى أدنى ماء من القوم فنزل عليه، ثم أمر بالقلب فغورت وبني حوضا على القليب الذي نزل عليه، فملي بالماء ثم قذفوا فيه الآنية. عدد جيش المسلمين وجيش المشركين. أما جيش المسلمين فكانوا 314 رجلا، 83 من المهاجرين، و 61 من الأوس، و 170 من الخزرج، وكان معهم فرسان لزبير بن العوام والمقداد بن الأسود، و 70 بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة على بعير واحد، وحامل اللواء العام مصعب بن عمير، وحامل راية المهاجرين علي بن أبي طالب، وحامل راية الأنصار سعد بن معاذ، وعلى الميمنة الزبير بن العوام، وعلى الميسرة المقداد بن الأسود، وعلى الساقة قيس بن أبي صعصعة، والقيادة العامة في يد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما جيش المشركين فكان عدده 950 رجلا، معهم 100 فرس، و700 بعير، و600 درع، وقائد الجيش أبو جهل. اقتراح سعد بن معاذ. بعد أن تم نزول المسلمين على الماء، اقترح سعد بن معاذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبني المسلمون مقرا لقيادته، فأثنى عليه النبي خيرا ودعا له بخير، وبنى المسلمون عريشا على تل مرتفع يقع في الشمال الشرقي لميدان القتال، ويشرف على ساحة المعركة، كما تم اختيار فرقة من شباب الأنصار بقيادة سعد بن معاذ يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم حول مقر قيادته. ليلة المعركة. بات النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعركة يدعو ربه ويلح في الدعاء ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، حتى أشفق عليه أبو بكر وبشر النبي بموعود الله له. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم واستيقظ وقال: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع. حث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين قبل المعركة وقال لهم: والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسما مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. لهيب المعركة وهزيمة المشركين. بدأت المعركة صبيحة 17 من رمضان سنة 2 هجرية، وقتل حمزة بن عبد المطلب الأسود بن عبد الأسد المخزومي الذي أقسم أن يشرب من حوض المسلمين أو لا يهدمنه أو لا يموتن دونه، فقتله حمزة. ثم خرج 3 من كفار قريش، هم عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وابنه الوليد، يريدون المبارزة، فأخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب عم النبي، وعلي بن أبي طالب ابن عم النبي، وعبيدة بن الحارث ابن عم النبي، فقتل حمزة وعلي شيبة والوليد، وأما عبيدة وعتبة فقد ضرب كل منهما الآخر، فأجهز علي وحمزة على عتبة وأسرع بعبيدة بن الحارث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. احتتم القتال بين الفريقين وأبلى المسلمون بلاء حسنا، وانجلت المعركة عن نصر ساحق للمسلمين وهزيمة منكرة للكفر والمشركين. سقط على إثرها 70 قتيلا ومثلهم أسرى، بينما استشهد من المسلمين 14 رجلا. استشارة النبي أصحابه في الأسرى. طلب النبي صلى الله عليه وسلم رأي أصحابه في شأن الأسرى، فقال لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسرى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ فقال عمر: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكننا منهم فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر ولم يأخذ برأي عمر، حتى نزل قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. جثث المشركين في القليب. ألقى المسلمون جثث المشركين في القليب بعد انتهاء المعركة، ووقف عليهم صلى الله عليه وسلم وقال: يا أهل القليب، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. بشرى النصر تصل المدينة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة يبشر أهل المدينة بالنصر قبل أن يعود الجيش إلى المدينة، وكان اليهود والمنافقون يؤكدون هزيمة المسلمين ويرجفون في المدينة حتى بعد مجيء البشير بالنصر، كما ذهب الحيسمان بن إياس بخبر هزيمة المشركين لأهل مكة قبل أن تعود فلول الجيش المهزوم إليها. وفي غزوة بدر نزلت سورة الأنفال. غزوة بني قينقاع. بعد أن من الله على المسلمين بالنصر في غزوة بدر، اشتعلت قلوب اليهود حقدا وحسدا على المسلمين، وكاشفوا بالشر والعداوة، وجاهروا بالبغي والأذى، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في سوق قينقاع، وقال لهم: يا معشر يهود، احذروا من الله عز وجل، مثل ما نزل بقريش من النقمة، وأسلموا، فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وفي عهد الله إليكم. قالوا: يا محمد، إنك ترى أنك قومك، لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت فرصة، إن والله لأن حاربتنا لتعلم أن الناس. لم يستفد اليهود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره لهم، بل استمروا في غيهم وسعوا إلى حتفهم بأيديهم. فحدث أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها، وهو ما يجلب إلى السوق ليباع، فباعته بسوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ بها، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت سوءتها، فضحكوا منها فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وكان يهودية، وشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على يهود، فغضب المسلمون، فوقع الشر بينهم وبين يهود بني قينقاع، فكان هؤلاء أول يهود نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوهم في حصونهم، فلما رأوه تحصنوا في حصونهم فحاصرهم أشد الحصار، وكان ذلك يوم السبت 15 من شوال في السنة 2 للهجرة، واستمر الحصار 15 يوما، ثم فك النبي صلى الله عليه وسلم الحصار عنهم بعد إلحاح رأس المنافقين ابن سلول الذي لم يكن قد مضى على إسلامه شهر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلاء يهود بني قينقاع عن المدينة، فخرجوا إلى أذرعات بالشام، فقل أن لبثوا فيها حتى هلك أكثرهم. من أحداث السنة 2 للهجرة، وفاة عثمان بن مضعون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دفن بالبقيع، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم حجرا على قبره وقال: أعلم به قبر أخي. فرض صيام شهر رمضان، وشرعت صلاة العيد وزكاة الفطر، فرضت زكاة المال وبيان أنصبتها وشروطها، إسلام عمير بن وهب الجمحي الذي كان يعرف بشيطان قريش، وكان قد ذهب إلى المدينة ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شرح الله صدره فأسلم. وفاة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة عثمان بن عفان، وذلك أثناء غزوة بدر سبب مرضها أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان أن يكون بجوار زوجته المريضة. زواج عثمان بن عفان بأم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أختها رقية. زواج علي بن أبي طالب بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصول زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرة من مكة إلى المدينة بعد أن أخلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيل زوجها أبي العاص بن الربيع أسير المسلمين في بدر مقابل أن يخلي سبيل زوجته زينب بنت النبي ففعل.